عن بعض دايما مشغولين وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين اربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع اننا في نفس المكان تايه في احساس بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من بيوت منورة. كلنا بنسعى أن تبقى بيوتنا منورة، منورة في الدنيا ومنورة في الآخرة. الحلقات بتاعت البرنامج الموسم ده يا جماعة بركز أن هي مهمة جدا، مش بس للمتجوزين على فكرة، ده كمان للمقبلة على الزواج. كل بنت وكل ولد حاطط في دماغه أن هو أنا عايز أكون بيت وأكون أسرة لازم يتعلم يعني إيه زواج ويعني إيه تربية. الاتنين ماشيين مع خط بعض، عارفين الجناحين بتوع البيت، إحنا بنقول عايزين بيت منور وطير في السماء، دول الجناحين بتاعه. بنقول قد ينفع الإصلاح في الصغر ولكن إن أهملته طفلا تعثر في الكبر. صحيح. ليه؟ لأن التربية كلها ملخصة في الصغر يا جماعة. يعني أما بنقول التربية ملخصها كلمتين، وذكروا معايا بقى واحفظوا الكلام ده. إيه هما الكلمتين؟ كلمة نمل وكلمة نحل. يعني عايزين نحارب النمل بس نستثمر النحل. إيه النمل؟ النمل عبارة عن حرف النون. النون نقد نقد نقد نقد نقد على طول بصفة مستمرة. حتى الطفل ذات نفسه هو مش فاهم أنت بتنقضيه ليه، أنت عمالة تقولي النقد وخلاص والحاجة الخطأ، مفيش تصويب للخطأ، مفيش تصويب للإصلاح، وما هوش فاهم. طب إيه البديل؟ فبص تلاقيه متنحلك كده وانت عماله تقولي الانتقادات او تقولي الاوامر. نقد نقد، خلي بالك انت عملت كده، ده غلط، ده انت ما انتش عارف ده. لا، احنا بنقول السلوك على السلوك الخاطئ لكن مش على شخص الطفل. الميم دايما مقارنات، ودي عايزه اقول لكم القاسمه، القاسمه فعلا في العلاقه ما بين المربي سواء اب او ام او المربي الخارجي لقلب الطفل. مقارنات، اصل اخوك اشطر منك، اصل اختك فالحه عنك، اصل شفت ابن عمك، شفت بنت خالك، شفت مش عارفه ايه، ده البنات فالحين ده ويفضل دايما مقارنات. واحنا قبل كده حافظين طبعا معايا كلكم المقارنات منين؟ من المهلكات يا جماعه. الرقم 3 في حرف في كلمه نمل هي اللام، لوم. عارفة بقى اللي يعني عمل الحاجة وبعدين تلومه عليها، حتى لو هو مثلا وقع وتعور، يعني مش انت اصلا انت اللي مسكت اللي مش عارفة ايه وكسرتها، وانت اللي وعمالة تلوم في موقف لا يستحق اللوم ابدا، او غض النظر هو يستحق ولا لا، ولكن هو في وضع دلوقتي محتاج ايه، محتاج طبطبة، ومحتاج ان هو انك انت تتعاملي معايا، ومحتاج انك انت تتفهمي معاه بالراحة. يبقى نقد ومقارنات ولوم هلك للطفولة. تاني، نقد ومقارنات ولوم هلك لطفلك ولنفسية طفلك. ده بالنسبة لكلمة نمل. طب للنحل، النحل حاجة جميلة جدا، إن شاء الله إحنا يعني إيه هنعيش حياتنا مع أولادنا بمفهوم النحل. نون يعني نجاح. يعني إيه نجاح؟ أي معيار إنجاز، احفظوا معايا، أي معيار إنجاز لطفلك انا بزكيه وبعززه وافضل ان انا اعمل له فيه فرح وحفله، ده انت عملت كذا، ده انت ما شاء الله السلوك الفلاني كذا. ليه؟ اعزز النجاح، ده معناها اعزز السلوك الايجابي. طيب الحق بتبقى عباره ايه؟ حسن خلق. احنا بنقول احنا عايزين اطفال جميله قوي. هحكي لكم على فيديو كان قمه في الرقي، بنت 3 سنين يا جماعه، 3 سنين 4 سنين ما تزيدش عن كده، والفيديو موجود على اليوتيوب، ومامتها بتعمل معاها خدعه ان هي كلت الكاندي بتاعتها الحلويات بتاعتها في العيد بتاعها، فبتقول لها انت زعلتي؟ اصل انا كنت جعانه. انا بقى ما يهمنيش اللي الام عملته او كده، انا ليا برده فعل البنت اللي عندها 3 4 سنين دي. قمه في الهدوء، تمام، ده حسن خلق. قمة في الهدوء، قمة في الحوار. احنا بنقول حوار ولكن حوار بنتيجة، حوار بتواصل فعال وناجح وإيجابي. البنت بتقول لها طيب ليه انت كلتيها كلها؟ طيب انت ليه؟ لازم نتعلم المرة الجاية ان احنا نتشارك الامر. ايه ده؟ ده ادتها حل وتفهمت ان امها عملت ازاي وخدت ما يخصها من لعب او حلويات، وادتها بديل وادتها علاج فيما بعد، حل في المستقبل. خلي بالك المرة الجاية نتعلم نتشارك، وبعد كده انت ممكن يجيلك صداع، وبعدين لو جالك صداع بقى هنعمل ايه؟ فانت لازم تاخدي علاج. لا ما ينفعش تاخدي تاكلي الكمية دي كلها من الحلويات. الامر ده يا اخوات، يعني الامر ده يا جماعة محتاج ايه؟ محتاج مننا ان احنا نركز على معايير الإنجاز. عندي نجاح وعندي حسن خلق، الألفاظ اللي بتتقال يوم لما بقول البيت ده بإيه ألفاظه، بجيب الأب والأم، هاتوا الأب والأم وشوفوا ألفاظهم، هات العيل بقى شوفوا بيقول إيه، اعرف إن ده مستقيم من ده على طول. حاجة اسمها النمزجة، النمزجة ديت أو المحاكاة السلوك أو تقليد السلوك هي قمة، عارفة التربية بالقدوة، قمة التربية بالقدوة، وأنا بحاكي سلوك. أنا ما بقولوش اعمل لكن هو شايفني بعمل، أنا ما بقولوش وطي صوتك وأنا صوتي جايب لآخر الدنيا، أنا ما بقولوش بطل كذب وهو شايفني بكذب. فالتربية عبارة عن إيه؟ عن نمزجة أو محاكاة للسلوك. أنا نفسي يعني الفترة إن شاء الله اللي هنتكمل، إحنا معاكم طبعا إن شاء الله مكملين وإن شاء الله هنجاوب على كل أسئلكم، ولكن أنا نفسي إن إحنا نتعلم على الأقل منظومة التربية. منظومة التربية ديت لو أنا تعلمتها صح، أنا مش هحتاج إن أنا أقول ده أنا عندي ابن بقى معقد، ده أنا عندي ابن جاله اكتئاب، أنا عندي ابن فقد ثقة بنفسه، أو أنا عندي بنت فقد حنان وراحت تحب 1 و2 و17. لا طبعا. ليه؟ لان انا ماشيه من الاول الخطوات. خلاص احنا بقى هنبتدي فتره، احنا يعني خدنا اسس تربيه وحطينا قواعد، تعالوا نخش على اول مرحله كده وبنقول خلصنا الحمل، خلص الحمل وتعبه، عدى يوم الولاده بكل تفاصيله طبعا مش عايزين نفتكر، عدت كمان الفتره الاولى اللي كانت مامتك او حماتك بتساعدك فيها، طبعا العياط كتير جدا وانت قدام كائن عمال يعيط ليل ونهار مفيش نوم خالص، ما انتش فاهمه هو عايز ايه وبيعيط ليه، صعبان عليكي البيبي وصعبان عليكي نفسك، وكمان يعني الصعوبه اللي الناس بيقولوا عليك، وكمان ده انت ايه ده بيقولوك ده في اكتئاب مش عارفه بعد الولاده ومش عارفه في ايه، عماله بتشتكي وبتسمعي تعليقات سلبيه جدا ومحبطه ليكي. طبعا بتتحطم قدامك بقى صوره بقى الاعلانات والامهات السعيده وجنبها البيبي اللي بيضحك وعنده غمازات والكلام ده، مفيش تقدير طبعا للحاله النفسيه اللي انت فيها. الزوج على طول ما تسكتي تشوفيه بيعمل ايه، هو انت مش عارفه تسكتيه؟ طبعا المحيطين كلهم عمالين يتدخلوا، الطفل ذات نفسه حبيبي بيعيط وانت مش عارفه، عندك احساس بالذنب والتقصير، تبص تتفاجئ بنفسك في اخر الليل منزويه كده في ركن من اركان البيت وعماله بتعيطي، الكل نمت عماله بتعيط. طبعا عايزه اقول لك وبشرك ان الوضع مش كده خالص خالص خالص، الوضع بيبقى اسهل من كده لو بس اتبعنا شويه الخطوات دي. اول حاجه يا جماعه نستعين بالله سبحانه وتعالى، الاستعانه عباده منسيه واحنا ذات نفسنا نسيناها. استعانه بالله، عليكي بالدعاء، عليكي بالتلطف حتى مع نفسك، ما تنصتيش لاي تعليقات سلبيه او ناس تحبطك او ناس الناس اللي حواليك يقولوا لك ما اعرفش انت لا ده انت مش هتقدري، معلش استحملي الفتره الاولانيه. واحنا النهارده هنكسر مفهوم خاطئ جدا جدا، ان شاء الله كل حلقه هنكسر مفهوم خاطئ من المفاهيم الخاطئه في التربيه ونتعلم مفهوم جديد عشان نعرف نربي صح. عايزاكي تخرجي بقى لو سمحتي من كل الجروبات ماشي وكل فيها مشاكل واللي عمالين تحطي مشاكل، هدي نفسك خالص خالص. طبعا عليكي بتمرين التنفس اللي كان متابع معايا الموسم الاول، احنا قلناه باخد نفس واطلعه بالراحه خالص، خفز بسيط وهادي جدا جدا، والنفس دوت انا بعمله من كم مره، من 5 ل10 مرات في اليوم. اطلب المساعده لو انا حاسه ان انا مش عارفه اركز وما اناش فاهمه هو بيعيط ليه، وهنشوف انواع العياط النهارده ان شاء الله مع بعض، ما اناش عارفه في ايه اللي اطلب المساعده من ذوي الخبر المتخصصين، استشير الطبيب بتاعي، استشير استشاري تربيه او استشاري نفسي، مش عيب ابدا ان احنا نشعر بتاع، احنا بشر، احنا بشر وطبيعي ان احنا نتعب، بس نحاول ان احنا نطلب المساعده او نفهم ايه انا بتصرف صح ولا لا مع الطفل. احنا عايزين جيل رباني يعبد الله حق عبادته، نعبد الكون كله لله يا جماعه، لله عز وجل، وناتي يوم القيامه نقول له والله يا رب هذا جهدنا، يا رب انت استرعتنا على الرعيه ديت فهذا جهدنا فيه وتقبله منا اللهم امين. عايزاكي تعيشي في العالم بتاعك انت والطفل الجميل ده، بريء جميل، شوفي وشه تفحصيه. انا عايزه اقول لك الام اللي بتبقى لسه مخلفه عماله تلعب في ودانه وتلعب في عينه وعماله تكتشف اللي ما بين ضوافره وما بين صوابعه، شوفي شوفي ريحته الجميله، عيشي مع طفلك في مرحله الهدوء. طبعا استكشفي جمال الامومه، طبعا ده حاجه جميله جدا، لان طبعا دي هتبصي تلاقي ايه، هي انت ذات نفسك حسيتي ان في عاطفه غريبه بينك وما بين الطفل، والكلام ده من اول يوم في الحمل. طبعا قد ايه انت هتبقي حنونه وصبوره ومبدعه ومبتكره، إيه عايزاكي قد ايه كمان تشوفي نفسك في ثباتك الانفعالي لما بيعيط. خليني واقفه هنا شويه واشرح لك موضوع العياط بيعمل ايه في النساء والعياط بيعمل ايه في الرجال. خلينا واقفين هنا ونتكلم برهه كده، حته كده يعني جميله هتفيدك. جابوا دراسه في بريطانيا يعملوا فيها على تاثير الاصوات على البشر، وجابوا نساء وجابوا رجال، وجابوا نساء متزوجات وجابوا رجال وبنات مش متزوجات، وجابوا رجال برضو متزوجين وغير متزوجين، وابتدوا يعملوا في الاصوات في ودانهم ايه، صوت موسيقى مش عارفه، صوت صخب، صوت ضرب، صوت بكاء الطفل. لقوا النساء سواء متزوجة أو غير متزوجة الاثنين بتقف خلايا نشاط المخ كلها بيقف، ويبقى التركيز فقط على سماع بكاء الطفل. احنا متبرمجين كده، الله عز وجل فطرنا على كده. انت عقلك كله بيقف ساعة بكاء الطفل، وبتبدأي تتفكري أنا هسكته إزاي، أنا ممكن أسكت طفلي ده إزاي، ممكن أعمل إيه ويقف النشاط. بعكس الرجال لا، نشاطات المخ كلها شغالة والدنيا ما فيش مشاكل خالص فيها، وعادي مكملين حياتهم. ده مش عيب فيه أو ميزة فينا، لا ده بيبقى نوع من أنواع توزيع المهام اللي الله عز وجل حبانا بيها كأمهات عشان نعرف نربي. شوفي بقى يعني نظرة الحب والتعلق في عين طفلك قد إيه فرحته لما بيشوفك وبيضحك. على فكره في اطفال بتضحك من شهر ومن شهرين، وفي اطفال بتضحك من اسبوع وانت رايحه وانت جايه بيتابعك تقريبا من بدايه الشهر الثالث ونهايه الشهر الثاني بيبتدي يتابعك بعينه وانت رايحه فين وانت جايه منين. عايزه اقول لك ان علاقتك بوالدتك هتتغير تماما لما تخلفي، وتحسي وتشوفي قد ايه هي تعبت بجد وكانت فعلا يعني تستحق فعلا ان الحديث الجنه تحت اقدام الامهات. علاقتك طبعا بزوجك هتختلف طبعا لما تشوفوا تصرفاته الجميله هو الطفل عمال بيدعم ابنه وعمال يكلمه كم الفرحه في عينيه، كميه طبعا الجنون واللا معقول طبعا في لعبه معاه. هتحب زوجك من جديد وهتقع في غرامه من جديد. واوعي ابدا تصدقي الكلام اللي يقول لك ان علاقتك بزوجك هتختلف بعد الولاده وهيخربوا العلاقه ولا او والعيال هياخدوكي، الكلام ده مش صح خالص. انت يعني لا هتبقي انسان آلي ولا هتبقي الوضع اللي هم بيقولوا لك ما تسمعيش كلام حد، خليكي بس في معانا وفي حلقاتنا وفي نصايحنا وهيفرق معاكي كتير. عايزه اقول لك عيشي الامومه صح بحب زي ما قلنا الحلقه اللي فاتت، وان انت عيشي انك فعلا انثى وزوجه، اوعي تنسي الكلام ده، يعني خلفت خلاص لا، انت زوجه وانثى وقبل كده عبده لله. عايزه النهارده اقول مفهوم اللي هنصححه، المفهوم اللي هنصححه النهارده يا جماعه خدعوكي فقالوا. سؤال الحلقه هو صح ان انا اسيب الطفل يعيط وهو بيتعود عشان هو كتر عياط فهيتعود فهيسكت، ان انا اسيب الطفل يعيط اصله ذكي وعارف انه كده هياثر عليكي، طفل شهر او لسه مولود او في مرحله السنتين وهياثر عليكي، سيب الطفل يعيط وقوي قلبك كده وما تخليكيش مش عارفه ايه، مش هتعرفي تربي لو سبتيه. غلط، ده مقوله مش صحيحه تماما. سيبيه يعيط عشان يجوع، ولما يجوع بقى ايه يبقى إيه العياط هيخليه يجوع، بعد كده اما يجوع هياكل، ده برضو كلام مش صح تماما. سيبيه يعيط عشان ايه لما يعمل هيزهق خالص وبعدين ينام، كل الكلام ده خطا، ولا يمت للرحمه بصله ولا لمناهج التربيه بصله ولا الطب النفسي للاطفال بيقول كده. المصيبه بقى انك بتلاقي بعض الدكاتره بتقول كده، اي دكتور نصيحه مني، اي دكتور يقول لك سيب الطفل لحد ما يتفلق وبعدين ينام وبعدين هيتعب وبعدين هياكل سيبيه، ده كده ده ما تروحلوش تاني. لما تروحي صحيح لحد يقولك ان يعني هقول مثلا لب احتياجات طفلك، هو بيعيط ليه، هي الفترة دي اصلا بيعيط ليه، بيتعصب معناها ايه، بيعبر عن نفسه، صحة نفسية وعصبية، الفترة دي من لب احتياجات اكل ونوم ونظافة جسد، اسباب بكائه معروفة، جوع، معدة الطفل صغيرة حبيبي قد كده، الحليب اللي بياخده مثلا بيبقى سريع الهضم بيتهضم من ساعتين لثلاث ساعات، يبقى نعمل حساب ان هو كل ساعتين ثلاث ساعات في رضع او حسب احتياجه او حسب الدكتور ما يقولك. اعرف المواعيد ديت وتابعها. بيعيط رغبة في نوم، عايز ينام. ونصيحة مني بقى اسمعي ركزي في النقطة دي، لما يجي طفلك ينام ما تدخلوش، ما تدخلوش على رجلك لحد ما ينام وبعدين تحطيه في سريره، لا، في مرحلة النعسان كده قومي جاية واخداه وحطاه، يتعود انه مش بينام على رجلك عشان لما تيجي تفطمي بعد كده او بينام وهو بيرضع، لا، انت تاخديه وهو في مرحلة النعاس، ودي نصيحة جميلة جدا ومجربة، في مرحلة النعاس في فراسه، وابتدي انك انت ايه تنيمي فيه وهو كده مش على رجلك. بيعيط عايز يغير ملابسه، في حاجه عنده شعور بالغازات او الانتفاخ، ظبطي طبعا اكلك عشان هو كمان يتظبط. وان كان في سن بيسمح ان الطبيب مثلا يقول لك اديله اعشاب، اديله ينسون، نعناع، يبقى ايه؟ يبقى خير. بيعيط رغبه في ان الام عايز يتشال، عايز يسمع زي ما قلنا الحلقه اللي فاتت، عايز يسمع نبضات قلبك، عايز جسمه جلده يلمس جلدك. جميل جدا في الصيف اديكم كده كده بنبقوا مصيفين، خلي جلده يلمس جلدك، خليه ينام راسه او خده على كتفك ويسمع نبضات قلبك. بيعيط ممكن يكون في مرحله السنتين، ده بيسنن، فاجيب الجل المسكن او اجيب القماشه الشاشه النظيفه اللي فيها ميه ساقعه واحطها عليه، او جميل يساعدني جدا الفواكه اللي هي بتبقى جامده شويه بتساعده برده في الفتره ديت. بيعيط بردان او حران، عيني على طفلي في الفترة دي، بحميه، احط زيت لافندر عليه او احط اللوشن اللي المفروض تحطيه، المهم ان انا عيني في الفترة ديت عليه. طيب بيبكي من غير سبب يا استاذة هالة، انا عندي دلوقتي عيلي ده 24 ساعة بيبكي. انا عايزة اقول لكم ان انا اعرف حالات كتيرة، البنت لحد سن 10 سنين بتبكي، كل كلامها يا جماعة بكاء وعياط وزن، حاجة عجيبة جدا. 10 سنين كانت بكاءها غير عادي وما تمش معالجة الأمر في مرحلة الطفولة. عشان كده أنا بقولك الحلقة دي مهمة، أول سنتين دولت هينبني عليهم، ده احنا هنقول حاجات جميلة جدا إن شاء الله في التربية وهتفرحي بيها، ودخلت رمضان كمان هنقول حاجات جميلة في الإيمانيات، لكن لازم أتعلم الخطأ فين من أوله عشان أعرف أصلحه. صوت هادي، خلي بالك، يبقى هو بيبكي من غير سبب، أنا أعمله صوت هادي. الصوت الهادي ده أنت معوداه فين وأنت حامل فيه؟ انا الصوت الهادي ده معوداه وانا حامل فيه. صوت قلب الام زي ما قلت لك، النبضات بتاعتها، هدهده خفيفه، اوعي تهدهزي جامد عشان ما يحصلش تلف في خلايا المخ ويحصل نزيف داخلي، ده بتبقى مصيبه. يلا هشتك غلط، هشتكت ايه؟ هدهده بسيطه خالص زي ما قلت لك، بيبقى مثلا حمام دافي مع زيت لافندر، مساج خفيف، هواء منعش. طيب موضوع الفطام، لو احنا هنيجي مثلا لموضوع الفطام، بيتفطم فبيعيط مثلا، بيبقى ده سبب بكائه. انا مش عايزاك تتعصبي ارجوكي امام بكاء الطفل. اذا تعصبتي قدمي له بدائل، قدمي بدائل عن الرضاعه، قدمي قبولات مستمره منك واحضان عشان ما يعرفش ان الفطام ده هيبعد عنك. لا ده انا ببوسك من الاول اهو عشان اعودك الامر هيبقى كده ادام انت بتعيط من الامر ده. رتبي طبعا امور نوم، واحنا بنقول من 3 ل 6 شهور بيظبطوا، يعني مثلا ايه، يصحوا بدري ساعة وينيموا بدري ايه زيادة ساعة، بحيث ان هو الطفل، وطبعا كده كده من بعد 6 شهور بينام من اول 3 من 18 ساعة، وبعد كده في نهاية الثلاث شهور 15 ساعة، من 3 ل 6 شهور بينام بالفعل 10 ساعات في الليل بس متقطعين، يصحى له كل ساعتين عايز يرضع عايز يغير وهكذا. اربطي نومه بالقرآن، يعني جميل جدا ان انا اقرأ له الفاتحة، آية الكرسي، خواتيم البقرة، اقرأ المعوذتين، قل هو الله احد، هو يتعود ان وقت الزن، خلي بالك الصوت الهادي هو ايه، يلا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واقرأ له بحيث ان هو يتعود على صوت. الكلام ده من امتى؟ من ايام الحمل. ويتابع معاك يا جماعة الفترة كمان اللي هي لحد سنتين، نشيد جميل، يعني عايز كل فترة كده تعمل له اغنية ونشيد، حاجة جميلة. طبعا قلنا ايه يعني الموضوع ان انا ما نيموش بالرضاعة، ليه؟ اتعود بعد كده ان النوم يبقى بامور بديلة عشان لما اجي ايه ان اما اجي افطمه يبقى سهل علي. وزي ما قلت لك خلي بالك في مرحلة النوم تحطيه هو في مرحلة النعاس، واختاري طبعا فصل الربيع او فصل الخريف في مرحلة الفطام علشان يبقى ايه الدنيا الجو جميل. طبعا الناس اللي هم في من سن يعني نقول من بداية الشهر الرابع، في ناس بتبتدي تأكل الاكل الصلب ان هي تبتدي تأكله، في طبعا من الشهر السادس حسب الدكتور ما يقولك هتبدأي من 4 او تبدأي من 6. ما تفطموهوش، ودي نصيحة، ما تفطموهوش قبل سنتين، يعني فصاله في عامين يخليه ياخد الحنان والغذاء الصحيح، ما تفطوش الا اذا كان في سبب قوي او مفاجئ، او مثلا خلاص صحتك او حصلت حاجه او استشاره الطبيب. انا عايزه اقول لك خلي الطعام له الوان جذابه وجميله بحيث ان هو ذات نفسه كمان يفرح وانت بتحاولي تفطميه. انا نفسي الفتره دي يا جماعه تعدي بامان وتعدي بحب، برب فيها بحب. يصعب عليا جدا وازعل جدا جدا من الام اللي تيجي تقول لك ايه تمام تيجي الام تقول لك ايه، تقول لك انا ما معيش مثلا، انا مش عارفه رده فعله دي ايه، او انا ما اناش فاهمه هو بيعيط ليه. طيب بيقولوا معانا اتصال، انا بس عايزه انوه، معانا ام مريم فاصل. طب تمام تمام، نقطه الفاصل ونتابع ان شاء الله بعد الفاصل، اوعي تروحوا في اي حته. We'll be right back. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم بعد الفاصل. عايز أنبه أن أنتوا إن شاء الله تتابعونا على الرقم الموجود عندكم على الشاشة. أنا عايزة بس أقول حاجتين. أول حاجة جماعة، أنتوا بتبعتوا رسالة واتس وإحنا اللي بنتصل بيكم، يعني أنتوا مش هتتكلفوا اتصال، يعني ما تتصلوش واتس. إحنا إن شاء الله البرنامج وفريق الإعداد هو اللي إن شاء الله هيقوم يتصل بيكم، وإحنا طبعا مع بعض مكملين، ما تقلقوش، أنا معاكم فترة طويلة. إن شاء الله هنحاول نجاوب على كل الأسئلة اللي تخص طبعا المرحلة أو عنوان الحلقة، وإن شاء الله الأسئلة التانية بإذن الله برضو هنجاوب عليها. بس مش عايزاكم تقلقوا، مش عايزاكم تزعلوا، ونحاول ان احنا نلتزم ان احنا ان شاء الله احنا اللي هنتصل بيكم. ابعتوا رسالة وفريق البرنامج هيتصل. اظن بقى كده ملناش حجة والناس مش هتزعل. ناخد اول اتصال معانا. ام مريم، راحت ام مريم ولا لسه معانا؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتورة؟ اهلا وسهلا يا حبيبتي. متابع حضرتك انا دايما على طول. طب الحمد لله. ثواني بس عشان التليفون التلفزيون بس. طب وطي تمام بسرعه بس يا ام مريم. ايوه حضرتك، بقول لك انا عندي ثلاث اولاد ومريم دي اصغر واحده مني. يعني عندها ثلاث سنين. تمام. يعني تعلق بيها كتير كده، دايما تسمع عليا. فايه يعني انا معايا ظروف ان هي متاخره في الكلام شويه، يعني بلبي ايه يعني دايما لما بتبكي كده فباخدها في حضني وبكلم. استني يا مريم، انا استني خليكي معايا، انا مش واخده بالي انت بتقولي ايه، يا ريت وضحي بس الكلام. انت بتقولي هي بتعمل ايه؟ بقول لك انا بنتي 3 سنين. تمام. وهي يعني متأخرة في الكلام شوية، يعني متأخرة في الكلام. تمام. فأنا حاسة إن يعني مش دايما تبكي عليا، دايما عاوزاني أحضنها أشيلها. حبيبتي طيب ومين. بس أنا بلبي لها احتياجها، حماتي بتقول لا أنت كده بتدلعيها، ما ينفعش الغذاية دي وكده يعني. طيب تمام. بس ده السؤال بقى. تمام يعني. تمام، خلي حماتك تسمعني بقى، انا هجاوبك اهو. خلاص ماشي. يعني انا كده هيقول لي كده اثر على البيت سلبي، يعني مش هتتعود عليك وتعلق بيك. ده احنا هندي تكليف لحماتك دلوقتي يا ام مريم. احنا هندي تكليف لحماتك. اسمعيني. اسمعيني طبعا. طبعا. طب اولا بص يا ام مريم، اولا يا حبيبه قلبي، موضوع انك انت تبوسيها، البنات محتاجين كده. انت تفضلي تهري البنات بوس واحضان، انا بقول من 25 ل 45 يعني مره في اليوم بوس واحضان للبنات. ليه؟ لما انا اشبع عاطفه الحنان والعطاء والاحتواء وكل ده، هي مش هتطلع تدور عليه بره. ما اجيش الاقيها طلع لي اصف خمسه ابتدائي وبتحب خمسه ابتدائي وعامله صحوبيه وبتعمل كده، لانها فقد حنان في البيت. فاحنا هندي تكليف لحماتك ان شاء الله، موضوع ان هي قولي لها انت عليكي 10 مرات بوس واحضان البنت، وانا هكمل بقيه ال 35 مره. طبعا البنت لازم، ولازم الاب يعطيها كلمات حب وتاييد، ولازم الاخ اللي في البيت. دي نقطه. النقطه الثانيه ان انا عايزاكي تفضلي مستمره على الامر، يعني انا عايزاكي تفضلي مستمره على البوس وعلى الاحضان وعلى المعامله الطيبه وكده. تاخر الكلام ان شاء الله نجاوبك عليه. تابعي معايا في الحلقات الجايه هنعالج ازاي الطفل المتاخر في الكلام وفي الاستيعاب ان شاء الله باذن الله تعالى. معانا اتصال ثاني. ام احمد من اسيوط، يعني الجنوب كله النهارده ما شاء الله. اتفضلي يا ام احمد. يا دكتوره انا معايا بنتي عندها 6 سنين. انا مستمعاكي. ها؟ معايا بنتي عندها 6 سنين. معاكي بنت عندها 6 شهور. تمام. 6 سنين. ايه؟ 6 شهور. 6 سنين. تمام. 6 سنين. تمام. بس المشكله يا دكتوره انها كل شويه معاها اختها اصغر 4 سنين وهو اكبر 8 سنين. تمام. فكل شويه تضربهم. البنت دي رقم 2 ولا دي اللي في النص مش كده؟ رقم 2 على اللي في النص. تمام. طيب فالازمه ان اخوها الاكبر فبص كل شويه مثلا لا يعني تتكلم عنها ما بحبهاش، او يحس لا انا بحب اختها الاصغر اكتر. واختها الاصغر كل شويه مثلا ايه هي بتضربني من غير سبب. فانا مش عارفه اعمل لها ايه. طب استنى اول ما اسالها مثلا انت بتضربي عليه ممكن يكون مفيش غير سبب، مفيش سبب صح، وممكن حتى لو في سبب تافه. طيب حاضر. بس انا مش عارفه، انا شفت سمعت الحلقه اللي فاتت حكايه ان تحضن الطفل وتبوسه. طب ازاي انا هحضنها وابوسه ان هي عامله حاجه غلط؟ ايه هتتمادى؟ لا هقول لك، لا لا اصبري عليا، هقول انا مبسوطه منك ان انت بتقولي متابعه. متابعه دي يعني هنمشي مع بعض ان شاء الله بخطوات تربيه صحيحه. بص يا ام احمد، اولا الطفل الوسطاني دوت بيبقى دايما زي ما انا بقول بيبقى محتاج معامله اكثر يعني احتواء واكثر تركيز، عايزاكي تبقي مركزه معاها. هي بتضرب من غير سبب، ده ممتاز جدا، دي فاقده عاطفه وفاقده حنان. ما انا لو سبتها تتمادى في الغلط، مين قال ان الضرب وان يعني التجاهم والقسوه معاها هو ده العلاج؟ ابدا ابدا. انا عايزاكي وتتصلي بيا، وزي ما يعني السؤال ده متكرر من الحلقه اللي فاتت برضو، تتصلي بيا بعد اسبوعين وبعد تتبع الخطوات اللي انا بقولها في التربيه ان شاء الله، تقولي لي رد فعل بنتك دي ايه. وانا عايزه اقول لك اهو من دلوقتي ان رد فعل البنت هيتغير. البنت احتويها بالكلام وبالحوار وبالبسمه. وماله وماله وماله جميل. بصي يا دكتوره، سامعاني؟ سامعاكي، اتفضلي. بصي، الاسبوع اللي فات انا كلمتك وانت قلت لي ان انت ايه تحضنيها وتبوسيها، فانا عملت كل ده. بس الازمه انا احضنها وبص، فاول ما تعمل غلط ما تقدر تظبطها او تعمل، بقعد احضنها وابوسها فاحس ان هي، تحس ان هي ما عملتش يعني. لا لا، طب اسمعي معايا، بصي احنا هنمثل الموقف اهو وكذا. هي كانت قاعده والعيال قاعدين في هدوء وسكينه، وقامت جايه هوب ضربه الواد الكبير، وقامت جايه ارسل البنت الصغيره، تمام؟ من غير اي حاجه، وانت قاعده شايفه الموقف قدامك اهو، بجيبها كده، تمام؟ مش بقول هاخدها احضنها، لا، انا بقول الاحضان تتوزع على مدار اليوم، مش ساعه الموقف، ساعه الموقف بجيبها. ركزي معايا، وكل حد بيوجه نصيحه لطفل في مرحله الطفوله، الكلام اللي انا بقوله ده ثابت، يقعد في مستوى عينيكي، يعني ما تقولولوش وانت كده وهو تحت، او يبقى هو اعلى منك وانت تحت، لا، انت بتقعدي في مستوى نظرك، في مستوى نظر الطفل، وتبتدي تكلميها وتقولي لها من فضلك دلوقتي، انا يا مريم يا بنتي، يا عسوله، يا طيبه، يا مؤدبه، انت ليه ضربتيه؟ لازم تنطق، لازم تتكلم، ضربته كده من غير سبب، انا ما بحبوش. طيب وهل الضرب هيودي الحب، وهيودي انك انت ما بتحبوش، وهتبقي كده بعد ما تربيه هتحبيه؟ ايه رايك؟ خلي فيه نوع حاجه اسمها، يعني حاجه اسمها دحرج الفكره. ايه دحرج الفكره؟ معلش بقى انا هاخد الكره دي وهندحرجها مع بعض. يعني انا عندي الفكره هي اللي هو السؤال الاصلي. ايه السؤال؟ انا بقول لها انت بتقول انا ما بضربه عشان بكرهه، ادي الفكره. دحرجها يعني ايه اللي بعديها؟ يعني اجيب اللي هيترتب عليها. هي دحرج الفكره اهو. السؤال اللي بعده والله يا استاذه هاله، ده انا لا، ده هي هتقول لي مثلا لا، مش هبطل، هفضل اكره، يبقى الضرب ما كانش نتيجه. طيب لا، هبطل بجد، يعني لو عملنا له كده خلاص الكره راح وبقينا بنحب اخونا، بعمل ايه؟ انا بفتح فايل في دماغها. معلش التربيه محتاجه صبر، وتابعي معايا بس، وان شاء الله ربنا هيكرمكم. طول ما انا باخد ملف في مخها اتفتح، اسمه ايه؟ اسمه الحوار عشان الضرب اللي هي بتعمله، او تعديها على الاخرين. هي يا اما بتلفت نظرك، يا اما انت مشغوله عنها، مش شرط مشغوله باخواتها، ويا ستي ما شاء الله عليك انت عادله في التربيه، ولكن انت مشغوله عنها فهي بتلفت نظرك، او حد بيأذيها. خلي بالك ممكن يكون حد بيأذيها في الحضانة، لازم اعرف السبب عشان اعرف العلاج. تقعدي معاه، خدي كل مناحي اليوم بتاعها. انت لما نزلتي عند تحت عند جيراننا حد عملك حاجة، طب انت في الحضانة حد كده، طب اخوكي كذا، طب انا كذا، يبقى انا باخد الايه من كل الجوانب. ممكن بنت يكون بتحرش بيها ولا بتنضرب ولا كذا، وبتطلع الامر على اخواتها. يبقى انا باخد حاجه اسمها ايه؟ دحرج الايه؟ الفكره، سؤال وينتج عنه اجابه، ويبتدي السؤال الثاني ينتج عنه اجابه، وهكذا. ده اسمه حوار مفتوح. لكن انت بتعملي وافعلي ولا تفعلي، ده اسمه سؤال مغلق، ولا يجيب معايا اي نتيجه، ولا يبقى صالح في التربيه ابدا. خلي بالكم يا جماعه، الموضوع ده مهم علشان احنا كمان نتعلم ازاي ان انا ربي بحب، وان انا ربي ما يبقاش مجرد التربيه اصله عشان المنظر وعشان الموقف. خطا. انا عايزه سواء انت موجوده او انت مش موجوده، الطفل ده بيتربى صح. ارجو ان انا اكون اجابت على سؤالك يا ام مريم. طيب معانا اتصال تاني، ام احمد من القاهره، السلام عليكم. اتفضلي يا ام احمد. طب تمام، الخط قطع. نرجع تاني يا جماعه للفتره ديت. انا بقول الفتره بتاعه سن سنتين، احنا لسه ان شاء الله الحلقه الجايه هتبقى من اول بقى ايه، باول الدرر الجميله اللي بنحطها من بعد سنتين. سن سنتين بيبقى له مميزات في المرحلة. ايه هي المميزات؟ مرحلة الاستكشاف. تبص تلاقي الطفل ابتدى خلاص يحبي وابتدى بيمشي، راح فتح معرفش ايه، بتقول لك اصل قاعد لي جوه في المطبخ ومطلع لي الحلل بره، وفتح الادراج بتاعه الدولاب ومطلع كل الهدوم بره. يا سلام بقى، يا سلام لو انت حاطه سله القمامه جنبه، الله دي المتعه، المتعه الاساسيه اللي عمال يطلع ويكب وياكل ويشرب ويقطع، ودي وده مرحله الاستكشاف. في الفتره دي بيبقى عند الطفل انا بعرف امسك وبعرف اكل، نصيحتي ليك سيبيه ياكل، حطي يا ستي مشمع، حطي ورق، اي حاجه من الحاجات، سجاده معروفه بتتشال وبتتحط وقت الاكل. خل طبيطه بقى، عارفه هو بيسقي السجاده شوربه وبعدين بيسقيها بياكلها شويه رز وبياكل، يعني سيبيه يتعود ان هو يعتمد على نفسه ويظبط حركه ايديه وحركه. طبعا المعلقه ممسوكه غلط كده، طبعا بسعى طبعا ان هو ياكل باليمين. وبقول الطقوس، انا نفسي التربيه تبقى بالإيمان. يعني إيه؟ يعني هو بياخد يلا بناكل، قبل ما ناكل بسم الله، وقبل ما نشرب بسم الله بسم الله بسم الله، حاجات الجميلة اللي احنا عارفينها. يبقى أنا بخلط التربية بالإيمان. طب معانا اتصال أم نور من القاهرة، اتفضلي. أم نور معانا، السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي حبيبتي. الله يبارك فيك. زي حضرتك يا دكتور. الله يسلمك يا حبيبتي، ربنا يبارك فيك. والله أنا بحبك في الله. حبك الله يا حبيبتي، ربنا يبارك فيك أجمعين يا رب. ربنا يسعدك يا رب، والله أنت بتنورينا بكلامك الجميل ده. الله يبارك لك وينور قلبك يا رب وعقلك بنور الله، اللهم أمين. يسعدك يا رب، ما نتحرمش منك ومن كلامك الجميل دايما. الله يكرمك يا حبيبتي قلبي، الله يكرمك. عندك سؤال يا أم نور؟ انا عندي احمد ابني، ما بقدرش اسيطر عليه في المذاكره، ما شاء الله مستواه حلو، وبعدين بقى عايز يلعب على طول على طول، ما بقدرش اسيطر عليه في المذاكره. هو الرابع، من احنا عندنا اربعه هو الرابع، وما بقدرش اسيطر عليه خالص في حكايه المذاكره، عايز يلعب على طول مع انه ما شاء الله مستواه حلو، وانا نفسي ما شاء الله يبقى حاجه حلوه وكده. هو سنه كام سنه؟ سنه كام سنه يا منور؟ هو عنده 10 سنوات. 10 سنين، طب تمام تمام انت عايزه طب انت عايزه انا اسالك، انا عايزه اسالك، انت عايزه تسيطري عليه ليه؟ عايزه يقعد يعني عشان يتعود على الكتاب ويذاكر ويبقى انسان. طيب هو يعني درجاته زي ما انت ما بتقولي كويسه وهو شاطر، بس انت عايزه زياده في التفوق يعني. طيب تمام، ركزي معايا دلوقتي واسمعيني. انا يعني انا عايزه اقول لك ان في طبيعه من الاولاد ما بيعرفوش يركزوا الا لما هم بيجروا، الا لما اللعب عنده واخد مثلا 80% والتحصيل 20%، ولكن يحصل ما يقارب ال 80 وفوق ال 80 بتحصيل ال 20. هو عنده المقدره دي، احنا بقى عايزين انه يركز زياده مثلا عشان ياخد تقدير، عايزين يطلع مستويات على مستوى المحافظه ومستوى الجمهوريه والكلام ده. الولد بالذات خلاف البنت، الولد بالذات صعب انك تقعديه في مكان، يعني حتى احنا كنا بنقول بنحفظ على سن كام؟ سن سنه. يعني في ولاد حفظ ايوه من سن سنه، ومن سن 9 شهور لما يبتدي ينطق كمان بيبتدي يحفظ، وهنقول ان شاء الله في موضوع القران ازاي ان انا اخلي طفل قبل سنه حافظ قران ويحفظ ويبتدي معايا. الفكره في ايه؟ الفكره ان انا طول ما هو بيتحرك انا بتحرك معاه، بديله المعلومه وهو بيمشي. طب ده 10 سنين هفضل ماشيه وراه؟ لا، ولكن يعني انا كأم نصحه، انا لست في حاجه ان انا يعني قاعده، لسه الدنيا جايه له والله، ولسه الدنيا انا نفسنا اولادنا، ودي نصيحه لكل المربين، عايزين اولادنا يعملوا ايه؟ يعيشوا الحياه الطبيعيه وطفولتهم. انا عايزه يعيشوا طفولتهم، ما لسه هيروحوا ولسه هيعملوا ولسه قدامهم جامعه ولسه قدامهم حياه طويله. انا نفسي اعيش طفولته، ولكن خليكي ناصحه بقى. انت بقى ما شاء الله عندك ابن ذكي، وما شاء الله عندك يعني فتره يعني زمنيه بيلعب فيها، اخلي اللعب التعلم من خلال اللعب، اخلي اللعب فيه لعب ذكاء، اخلي اللعب فيه لعب بدائل، اخلي اللعب فيه لعب فك وتركيب او اشكال او جري او مجرد حتى رياضه بدنيه للعضلات. يبقى انا باخد يعني على فكره في مواقع للكلام ده على النت كتير جدا، ازاي يبقى اللعب لعب متعه وفي نفس الوقت فايده للطفل. مش عيب ان انا اتعلم وافتح له واقول له ايه رايك في كذا، هتعرف تعمل كذا، واحط خطوط مثلا. يعني جميل جدا، يعني شفت ام فكره ممتازه جدا لقيتها عامله اللي هو الورق السلوفان الابيض دوت، حطاه في قلب الارض وقت اللعب، وشايله السجاد وكله، نشيله يا حبيبتي مش مشكله، هم الاهم، وشايله كل حاجه وحاطه الورق ده وعاملاه على هيئه مربعات وزي كانها ايه يعني هي مش مش مش مش مكعبات ولا حاجه ولكن مربعات لها صله ببعضها، الرقم ده مع الرقم ده الرقم ده، فالولد شايف حاجه كبيره جدا جدا، مفيش سنه ولا سنتين والولد بيرسم عماره من كافه الاتجاهات. سن كام سنه؟ سن 9 سنين. يعني احنا عايزين نبقى امهات، وده مستهدف ليا في الحلقات ان شاء الله رب اللهم يعني يعيننا على النيه ديت، انك انت تبقي مبدعه في تربيه الطفل. احنا نربي صح ونحط الاسس التربويه اللي بنعرف نربي صح؟ لا، احنا عايزين نبقى مبدعين ومطورين. طيب معانا اتصال تاني، هند من هند من الجيزه، اتفضلي يا استاذه هند. الو. ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذه هاله، اخبارك ايه؟ الله يبارك فيك يا حبيبتي، اهلا بيكي. بصي بجد احبك في الله والله العظيم. احبك الله يا هنوده، ربنا يبارك فيك يا جميل يا رب. ربنا يكرمك يا رب. بصي يا دكتوره، هو انا ابني عنده 7 شهور وشويه، ما شاء الله، اسبوعين يعني. اللهم بارك. ربنا يبارك فيك يا رب. بس هو كده يعني ايه، في حاجات ما عرفتش ان انا لسه ام جديده بقى في الموضوع ولا ايه، محتاسه بيه يعني، انا محتاسه، فاهماني؟ طب قولي لي، قولي لي وجه الحوسه. قولي لي كده وجه الحوسه ايه يعني؟ هو من ساعه ما اتولد هو يعني جدته وام باباه هي مش معانا في نفس المحافظه يعني، محافظه ثانيه. لما اتولد فضلت سايلاه 10 ايام ما بينزلش من على ايدها حتى وهو نايم. فطبعا خد على الشيل بشكل مش طبيعي، فاهماني؟ لحد دلوقتي ما يعني لو ما شفتوش يفضل يعيط ويصرخ ويبهدل الدنيا، حاطاه في العجله اللي هو بيمشي بيها في الشارع دي عشان لو عايز اعمل حاجه في المطبخ برضه يفضل يصرخ، يخليني ما بعرفش اعمل اكل غير لما بابا يرجع اصلا. يا عيني. دي نقطه. تمام؟ تمام. ثاني نقطه، يعني لا عايزه اعرف، انا جايبه له سرير اللي هو يعني يبقى جنبنا، مش عارفه امتى انيمه فيه، لان هو بيبقى لازق فيا برضه لازقه جامده جدا. يعني انا حتى لو قمت بس وهو نايم تحت في اي حته يقوم يصرخ ويقوم مخضوض. حتى لو انا جنبه وهو نايم وصحي فجاه وانا جنبه برضه بيقوم مخضوض وبيعيط ويصرخ. حتى لو انت جنبه يا هند؟ حتى لو انا جنبه وهو نايم اما يقوم من النوم يقوم مخضوض. طب تمام. طب اسمعي معايا، الحاله الوحيده اللي ما بيقومش مخضوض فيها لما يكمل نومه لحد النهار بقى، لكن على مدار نومه لما بيقوم كده اللي هو بيصحى مثلا متصفع او حاجه يقوم مخضوض. حبيبي. طب تمام. اخر مشكله ليا معاه بقى موضوع الخضار، هو بيحب الفاكهه جدا. طيب. لكن الخضار مش يعني مش عارفه اكله له، ما بيقدرش ياكله اول يوم، ثاني يوم مستحيل ياكله. لا ما بعمله له فوتيل كده بس ما فيش يعني. ايوه تدخليه في قلب حاجه. هقول لك على موضوع الاكل وكده بس تابعي معايا. موضوع النوم، موضوع النوم يا جماعه، ان هو ينفصل امتى؟ احنا بنقول على الاقل اول شهرين، من يعني في ناس بتقول 3 شهور، وفي يعني الوسط كله شهرين. يبقى معاكي اول فتره نايم جنبك وجنب قلبك وسامع دقات القلب وسامع حركة الأمعاء اللي كان سامعها وهو لسه في بطنك، الفترة دي هو بقى لسه حتى هو بيظبط نومه وبيظبط حاله. من نهاية الشهر الثاني لحد الشهر الثالث بيبتدي شوية ينام ويصحى، ينام ويصحى كل ساعتين زي ما قلتلك في أول الحلقة. من بعد 3 شهور بنبتدي نظبط شوية، بيبتدي بيبقى عدد، لأ بينام فعلا بالليل او على بعضه، يعني سواء بالليل او بالنهار 10 ساعات على بعضيها بس برضه متقطعين. ومن بعد 6 شهور بنبتدي نظبط. يعني انت في مرحله يا هند ان احنا نبتدي نظبط النوم عامل ازاي. موضوع العياط، ان هو اتعود على الهدهده والشيل، على فكره زي ما اتعود في الفتره هيتعود تاني. احنا بنقول بصي بقى معايا الحل السحري، يعني عايزه اقول لك ساعه ما يعيط هو خلاص متعود، انت بتقولي بقى اتعود يتشال ويتهدد وكده، ساعه ما يعيط اشيله وابص له السلام عليكم وابص عليه السلام عليكم واضحك في وشه واحطه فين؟ احطه يقعد او احطه طبعا 6 شهور يعني 7 شهور يعني ابتدى يقعد على الاقل او حتى بمساند، وابتدي يقعد ما اشيلوش ويشوفني وانا بضحك له وانا بسلم عليه السلام عليكم بسم الله بدانا يومنا وان انا قعدته ما اشيلوش. بصي تاني اللي بيحصل ايه؟ بيحصل اول ما بيعيطوا وبيبتدوا يزنوا فأمه جايه وشايله، خطا. هو ده اللي اتعود بقى ان هو كل ما يعيط يتشال، لا احنا بنشيله شويه هيفضل يعيط برده، مش هقول لك ان هو هيسكت، لا يا حبيبتي يعني الزن ده موجود، ولكن انا عايز يبقى عندك ثبات انفعالي وفي نفس الوقت بتصرف صح. يبقى انا بقعده فين يا هنوده؟ انا بقعده مجرد حوالي 3 دقايق بس كده وبكلمه، وبعد كده ابتدي بقى يحطه في الكرسي الهزاز. جميل جدا كرسي الهزاز اللي بتجيبيه، يبقى معاكي محطوط على الرخامه، ومحطوط مش عارفه فين، محطوط في كل حته انا بتشتغلي فيها. لكن ما مش اول ما يعيط اقوم جايه شايلاه، ده رقم واحد. طيب رقم اتنين، موضوع بس موضوع الخضار، انت قلتي موضوع الخضار امتى تفصليه الاول، اللي قلتي امتى افصله على عن السرير، يعني افصله من على السرير. انا يعني انا بقول على الاقل على الاقل الفتره الاولانيه لحد 9 شهور لما يبتدي هو ذات نفسه يعمل، وهو كده كده له سريره، يعني انا اعوده زي ما قلت لك ارجعي الاول الحلقه في مرحله النعاس، ابتدي احطه بيعيط، ابتدي اشيله تاني واقعده في مكانه، وبعد كده اشيله لو هو هيغير او ان انا هرضعه او اقوم بمهامه. رقم ثلاثة، موضوع الاكل. شوفي انا طبعا ما بحبش موضوع اللي هو اللي ان هم يقول لك ايه اضرب الخضار في الخلاط، لا اهرسي احسن ويبقى الاكل الصلب ويتعود عليه، بدل ما تعودي خلاط وترجعي تاني مرحله تعودي على الاكل الصلب، لا ابدئي ونوعي والاشكال وبقى ولغه الجسد في الاطعام، وبسم الله ومين اللي هياكل والطياره اللي جايه والعصفوره ومين اللي هنا يا جماعه، الحاجات بقى الفيلم اللي احنا بنعمله ده. ادعو الله سبحانه وتعالى ان هو يبارك لك فيه ويجعله صالح، اللهم امين. معانا اتصال، مين؟ ام محمد من ام مريم، ما شاء الله مريم النهارده كتير خالص، انا بنتي اسمها مريم برضه. معانا ام مريم من القليوبيه، اتفضلي يا ام مريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذه؟ الله يبارك. الله يبارك فيك يا حبيبتي، الحمد لله. كل عام وحضرتك بخير. وانت بخير وبصحه وسعاده، انت والامه الاسلاميه كلها. اتفضلي. والله عندي مشكله، عندي ابني عنده 17 سنه مش بيحب يذاكر خالص، ما بيذاكرش خالص يعني، ومش بيسمع الكلام خالص يعني بس استعملت معاه كل الاساليب يعني السياسه الشده اللين كله مش عارفه اعمل ايه يعني. هو في ثانيه ثانوي كده صح؟ في ثانيه ثانوي. ثانيه ثانوي تمام. ومش بيذاكر خالص، مش بيروح الدروس، مش منتظم في الصلاه. تمام. فتعبني ومش عارفه اعمل ايه، مع اني مع اني على طول بالدعاء يعني، انا الحمد لله رب العالمين مع الله سبحانه وتعالى، وبدعي له على طول بالدعاء دايما بدعي له. طيب مش عارفه بس اشوف حضرتك يعني، يا ريت. والده موجود يا ام مريم؟ مش عارفه اعمل ايه. والده موجود؟ والده مسافر. فانت اللي قايمه بالتربيه. انت الاولى ليكي جايزه مني وتحيه كبيره ان انت قايمه بالدور، بس اسمعي معايا. الله يبارك فيك. بصي يا حبيبتي، اولا 17 سنه ما بيسمعش الكلام، ده طبيعي. ماشي، ده طبيعي. ما بيذاكرش، ده طبيعي فوق الطبيعي يعني. ولكن يعني مش مقياس ان هو ما بيذاكرش فهيبقى فاشل، فمش هيخش جامعه، فمش هيعمل ايه، لا مش شرط خالص يعني. انا اعرف كتير وخصوصا في الشباب يعني، البنات لا بيبقوا ناصحين شويه كده وما شاء الله مدقرمين مع نفسهم شويه يعني ماشي، لكن عندي الصبيان بيبقوا ساعه ما بيحط الهدف في دماغه بينفذه. الولاد ساعه ما امتى بقى يحط الهدف ده؟ سؤالي اللي المفروض تساليه، ازاي احط هدف التفوق او هدف النجاح او هدف ان يبقى لك كان يا ابن عنق الزجاجه بقى اللي المفروض نطلع منه بقى لنا 200 سنه عايزين نطلع منه ده. طيب ان انا اكلمه بحوار صادق، يا انا اكلمه يا والده يكلمه، ماشي مسافر يفتح كام وسكايب، يفتح اي حاجه ويكلمه، يا عمه يا خال حد او صاحب اكبر منه او ابن خاله ابن عمه، يسمع من اصحابه الاقرانه اللي سابقينه بسنه وما شاء الله دخلوا كليات واللي مش عارفه كذا واللي شاطرين في حياتهم، هاتي النماذج الناجحه، هاتي النماذج الناجحه وخليها تكلمه. انت عايز ايه؟ من الاخر عايز إيه؟ ميكانيكي مثلا، مع ان ده شغلانه زي الفل، عايز اقول لك عايز ايه بالظبط؟ عايز تبقى عاطل مثلا على العام، عايز على القهوه مثلا وبتاع وانا اللي اصرف وبابا اللي، ولا وضعك ايه؟ عشان تبقى في مكانه مرموقه لازم تعمل ليها ولد. ودي والله يا بنتي يعني دي عن خبره، الولد لما بيحط في دماغه الهدف بتاعه انسي، ولا انت 200 بصي ولا 200 واحد بيكلمه، هو ما شاء الله ما شاء الله خايف فيه، بس خلي حد يكلمه، ده رقم واحد. رقم اتنين، انا عايزاكي وانت بتكلمين تمهديله بالحب. انت عارف يعني دايما بنقول كده اي حوار مع الاولاد، انا بحبك وانا عايزه مصلحتك، واستحاله تقنعني، احفظ الجمله دي وكرريها، ان في حد في الكون هيحبك اكتر من امك او بيبقى حريص عليك اكتر من امك، وانا عايزاك احسن من عيني واحسن من الناس كلها. فانت بص لمستقبلك صح، واعرف طبيب على فكره دلوقتي وله يعني مشهور من اليوتيوبر دلوقتي وبيعمل ملايين بيتابعوه، وكان في اولى سنه وثانيه سنه وبيجيب 50 و60%، ولكن حط هدف. فانت وريله النماذج الناجحه دي، ادعو الله سبحانه وتعالى انه يجعله من الصالحين ومن اوائل الدنيا والاخره، قولوا امين. معانا اتصال، طب تمام. احنا طب تمام. انا يعني عايزه قبل ما انهي الحلقه ديت اقول لكم على شويه حاجات، الحاجات اللي عشان نختم بيها مرحله بقى السنتين ديت ونطلع على طول بقى لمرحله الدرر، ازاي بقى اغرز وابدع مع اولادي. احنا عايزين الطفل الواثق، ها، القيادي، الايجابي، الناجح. عايزين البنوته الواثقه في نفسها، اللي ما هيش تابعه بحيث اي كلمه تروح ولا ده فلان يقول لها ولا ده علان يعمل لها، لا لا لا. احنا عايزين قياده صحيحه وتربيه صحيحه. ده هيجي منين؟ من نواياكي زي ما قلنا الحلقه اللي فاتت، والحلقه دي بزود عليها حاجه تانية. طبعا احنا لازم نحط الحته الايمانيه بتاعتنا، هي ايه؟ التعلم يا جماعه. يعني اول كلمه في القران اقرا، مش عيب ان انا اتعلم. اطلب العلم من المهد لله، مش عيب ان انا اطلب تربيه. طب عيالي يبقى اكبروا في جامعه وماله ما نتعلم تاني، ايه المشكله؟ يعني ما لا يدرك كله لا يدرك كله. مش عيب ان انا ما جاش متاخر، اللي جه هو اسمه جه، بس جه متاخر شويه مش مشكله، ما غاب من حضر، صح ولا لا؟ حتى لو جه متاخر اقول لهم سامحوني يا اولادي، انا اخطات معاكم في الامر. على فكره دي من الاساليب التربويه الممتازه جدا في العلاج وحتى في مداواه الروح بينك وما بين اولادك. يعني واحده تقول لي ايه، انا ما افتكرش ان امي بستني او حضنتني، وانا ما افتكرش ان ابويا مش عارف عمل ليه. نحب عيالنا، انا عايزه افكرك، شوفيه وانتوا نايمين، يعني هنوده اللي ابنها لسه اول ربنا يبارك لها فيه 7 شهور وكذا، او عندك 2 3 افتحي اوضه وبصي عليهم هم نايمين، تمام؟ واعرفي ان بعد 10 سنين مش هيبقوا موجودين، اللي هيروح جامعته واللي هتنخطب واللي هتمشي من البيت وهيبقى البيت لوحدك. فرصتي هو ده الكنز، ده مش الكنز، ده دي التجارة اللي بتاجر بيها مع ربنا سبحانه وتعالى. والله يا رب انت اعطيتني امانة وانا اجتهدت فيها، ويا رب اقبلها مني وتأتي يوم القيامة. مين بيضحك لك؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. لانك ما ضيعتيش في نسله، ما ضيعتيش في الامة، ده انت ربيتي طفل قوي قائد ناجح. أدعو الله سبحانه وتعالى إن هو يعني يجعل عيالنا يا رب كما تحب وترضى. اللهم ربيهم لنا يا رب، اللهم عنا على تربيتهم يا رب، اللهم اجعلهم صالحين، اللهم اجعلهم قرآنيين ربانيين يا رب، وربينا صح وعلمنا علشان نعرف نربيهم. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم السداد. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وبعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين 4 حيطان بس المسافة.